بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نشرح لك صدرك؟ ووضعنا عنك وزرك. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فإن مع العسر يسرا. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب. صدرك التقى في النطق صاد مستعلية مطبقة مفخمة وبعدها دال مستفلة مرققة منفتحة، فكثيرا ما يغلب على ألسنة الناس فيقولون صدرك، ألم نشرح لك صدرك، بشيء دال مفخمة أو شبيه بالضاد تقريبا، فلا بد من ذكر الدال على حقيقتها. صدرك، والذي يزيد الموضوع يعني صعوبة وجود الراء المفخمة بعد الدال، فهذا مما يجعل الدال أيضا تتأثر لأنه قد اكتنفها مفخما. إذا نقولها هكذا صدرك، فنعطي الصاد حقها من التفخيم والدال حقها من الترقيق. نبه علماؤنا على أن على القارئ أن يبين الضاد من الظاء في قوله تعالى أنقض ظهرك، وخاصة إخواننا الذين يتكلمون في العامية بالضاد التي تشبه الظاء، فلما يأتون يقرؤون القرآن يقرؤونها بما ألفوه في كلامهم العامي فيقولون أنقض ظهرك أنقض ظهرك، هذا لا يصح، لابد من بيان الضاد من الظاء. هكذا أنقض ظهرك أنقض ظهرك، فنبين الضاد على حدة والظاء على حدة. هذا أهم ما في هذه الصفحة.